إذ أن العجز ينتج عن أحد أمرين. الأخ العاجز عن الشيء إما أن يكون جاهلا بأسباب القدرة عليه، وإما يكون عاجزا لا يستطيع. فمثلا لو أعطيتك هذا المسجل، قلت المسجل هذا خربان صلحه لي، وأنت ما تدري تقدر تصلحه ولا ما تقدر؟ عجيب يا جماعة، ما تقدر. ليش؟ لأنك جاهل ما تدري، ربما تريد أن تصلح وتخرب. أعطيتك إياه وأنت تعرف مهندس جيد، لكن ما عندك مفكات للبراغي أو إصلاحات شيء قد عطل، ما عندك. هذا السبب الجهل ولا العجز؟ إذا كنت قادر، إذا كنت عالما وعندك الآلاء تقدر تصلحه ولا ما تقدر؟ تقدر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.